حرب. لأنه شو معناه تضع الحرب أوزارها؟ شو معناه تضع الحرب أوزارها؟ تنتهي. طب ليش هذا العرب ليش يعبر بهذه الطريقة إنه تضع الحرب أوزارها؟ لأنه شو هو الوزر وشو هو الوزر؟ الوزر والوزر، الوزر بالدرجة الأولى الملجأ، أو أو أو بلاش الوزر، الوزر. إيش هو الوزر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ، كلا لا وزر. إيش الوزر؟ فيش ملجأ. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ. إذن إيش الوزر؟ إيش الوزر؟ الملجأ. والوزر هو الإثم. بس ليش بس أنو إثم؟ ثقيل، ثقيل. لأنه الأوزار شو هي؟ الأحمال الثقيلة. الأوزار شو هي؟ الأحمال الثقيلة. طب والإنسان ممكن يحمل، الإنسان ممكن بعض الناس يحملوا آثام ثقيلة. شو اسمها هاي؟ أوزار. أوزار. والوزير ليش سمي وزير؟ لأنه بيحمل هموم الأمة. بيعمل هموم الأمة. الله يعني أنا مو وزر، هذول اللي بيحملوا هموم الأمة هذول ماتوا. الوزراء اللي بيحملوا هموم الأمة ماتوا حتى يسموا، نسميهم وزراء. ولذلك موسى شو كان يريد؟ وزيرا، يعني يشاركوا في الأمر، مش هيك؟ وزير يحمل معاه، يعني يحمل معاه الحمل، الحمل. ويبدو انه في علاقة طبعا بين الوزر والوزر. ايش العلاقة؟ هو اصلا الوزر الملجأ، وغالبا الملجأ اللي كانوا زمان يلجأوا له الجبال والكهوف اللي في الجبال مشان تحميه. ما هو بده يهرب، يهرب وين؟ هامك اجباله. الوزر هذا الملجأ، والجبل في حد ذاته عشان بيحمي، بيحمي وثقيل المشيك في الحس. فبالتالي يبدو في نسب مع الوزر اللي هو الثقل، واللي بيعني حسب شو هو الوزر، هل هو حمل مادي يعني، ولا هو اثم كبير ينوء به الإنسان وضميره لأنه ثقيل، أو يوم القيامة مش بيجوا حاملين أوزارهم يوم القيامة أيضا. إيش الأوزار يعني؟ شو تفهموا من الأوزار؟ معناته الآثام الثقيلة. إيش تضع الحرب أوزارها؟ ما هو ظرف الحرب كل شيء فيه ثقيل، في الجانب الاقتصادي، في تدمير، في التدمير اللي بيحصل، في القتل اللي بيحصل، في الآثام اللي بتحصل، لأنه لا تخلو الحروب من إيش؟ من آثام مرات. إذن هي شو معنى تضع أوزارها؟ سواء كان أثقالها على البشر، لأن ثقيلة الحروب، ثقيلة ولا مش ثقيلة الحرب؟ ثقيلة ومكروهة، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، طبعا لأنه ثقيل، ثقيل من كله، ولكن إشي طبيعي، إشي طبيعي. ففي ناس لما يشوفوا لك إنه ثقيل من كله، بصير بقول لك ايش بدنا في هالشغلة، خلينا نذل احنا، خلينا غنم. لا، ما هو هذا وقتها برهن مصيره ومصير احفاده قبل ما بتدري كم قرن. ودائما الامم على فكرة اللي بتضحي تدفع اثمان اقل في الحرب مما تدفع في السلم اذا بدها تبقى ذليلة. طيب، فإذا معناته إيش؟ فهمنا، حتى تضع الحرب أوزارها، يعني أسلك هذا السلوك إلى أن، إلى أن، لأنه أنت في الوزرة بتشد. لا، ما إحنا تعبيرنا إحنا في العامية بنقول وزرة، مش هيك؟ لأنها بتشد فيها نفسك أنت، بتشد فيها. طيب، إذن حتى تضع الحرب أوزارها،